وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة المتجددة التي نتذاكر فيها معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 21 من هذا الكتاب، جعل فيه الشيخ هذه الترجمة في هذا التبويب لما قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله عز وجل. وذكر فيه رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه، وقد رواه غيره كما سبق، رواه أحمد ورواه البزار، رواه أحمد من طريق أبي هريرة ورواه البزار من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحريم بناء المساجد على القبور، بل تحريم الأبنية كلها على القبور، وتحريم الصلاة عندها، وتحريم اتخاذها معكفا وملبثا، وكذلك الطواف بها ولو كانت الصلاة لله والدعاء لله والطواف لله والذبح لله، فكل ذلك من كبائر الذنوب. وقد ذكر المحب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى، ذكر عن أصحاب الإمام مالك، عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أنه كره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه عن علة ذلك علل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك في قوله عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لئلا نشابههم في أفعالهم، سدا لذريعة الوقوع في الشرك، وحماية لحمى التوحيد، وصيانة لجنابه. والإمام مالك أيها الإخوة أدرك التابعين، وهو أعلم الناس بهذه المسألة لكونه إمام المدينة وإمام دار الهجرة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وبجواره، فدل على أنه لم يكن معروفا عندهم زمن الإمام مالك ألفاظ زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا في أسباب كراهته أن يقول القائل: زرت قبره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار في كثير من الناس من يريد به الزيارة البدعية والزيارة الشركية التي هي قصد الميت لسؤاله الدعاء وقضاء الحاجات والرغبة إليه في تفريج الكروبات وقضاء المصالح مما يفعله عوام من المسلمين تجاه قبور الصالحين، قبور الأولياء. وهذه يا أيها الإخوة وهي خوف الفتنة من تتبع آثاره عليه الصلاة والسلام المكانية، ومنها قبره لئلا يفضي بذلك بالناس إلى الغلو فيه وإلى وقوع ما لا يحمد عقباه من الشرك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه من كمال علمه وجلالة فقهه نهى عن تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رضي الله عنه كما روى ابن وضاح أن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عام صلح الحديبية. هذه الشجرة التي نوه الله عنها في سورة الفتح في قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسبب ذلك أن عمر في زمنه سمع أن الناس يذهبون عندها فيصلون تحتها، وشاع ذلك بينهم، فخاف عليهم عمر الفتنة فأمر بقطع هذه الشجرة، لأن اعتقاد أن الصلاة عندها لها مزية وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد بهذه الشجرة، فيجعلها من الغلو الذي يصيرها وثنا تقصد وترجى وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال المعرور ابن سويد رحمه الله: صليت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الفجر، ثم إن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، يذهبون إلى مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال عمر، ورضي الله عن عمر ولله در عمر، قال عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها، أي لا يقصدها. فهذه مسألة جليلة ظهر فيها فقه عمر رضي الله عنه، وفيها ما نوه إليه الشيخ في هذه المسألة. وقد جاء أيها الإخوة في السير والمغازي عن ابن إسحاق من طريق يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد ابن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزاني سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعب الأحبار فنسخه باللغة العربية، قال: فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه، أي فيعظمونه. قلت: وما يرجون منه؟ أي أهل تستر، كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ فقال أبو العالي: رجل يقال له دانيال. فقلت: مذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: ما تغير إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. وهذا ذكره أيضا ابن جرير الطبري في حوادث سنة 17 من الهجرة. فالمقصود من هذا كله أيها الإخوة أن الغلو في قبور الصالحين أيا كان أنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أولياء رحمهم الله أو من دونهم سيصيرها أوثانا تعبد ويشرك بها مع الله ويصرف لها حق الله وحده بالدعوة والعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.